الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكره لكتاب أحكام الأنكحة، يقول رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. فكل شرط شرطه أحد الزوجين على الآخر فإنه صحيح يجب الوفاء به، إلا نكاح الصغار بأن يزوج كل منهم الآخر موليته بشرط أن يزوجه الآخر ولا مهر بينهما، وإلا نكاح التحليل الذي يقصد به حلها لمطلقها ثلاثة، وإلا نكاح المتعة بأن يتزوجها إلى مدة ثم يفارقها. فهذه شروط فاسدة مفسدة للنكاح، وما سواها مما لهما أو لأحدهما فيه مقصود صحيح فإنه صحيح لازم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض، متفق عليه. قل ذكر المؤلف هنا رحمه الله ذكر أحكام الشروط في النكاح، شروط في النكاح، والشروط جمع شرط، وهو إلزام، يعني شرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر، إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه غرض صحيح، يعني يلزم الزوج الزوجة بأمر، أو تلزم الزوجة الزوجة بأمر. الشروط المقصود بها هنا إلزام أحد الزوجين، وإن شئت تقول المتعاقدين ليشمل النكاح وغيره، الآخر ما له فيه غرض. كما لو قالت الزوجة: قبلت نكاحك بشرط أن تسكنني بيتا لوحدي، أو يقول الزوج: تزوجتك بشرط أن تسكني معي في بلد فلان، أو بشرط إذا كانت موظفة ألا تعملي تتفرغي لتربية الأولاد. فهذا لازم. حكم الشروط، نقول الشروط منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد، منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. فالصحيح نوعان، الصحيح من الشروط النكاح نوعان: الأول ما يقتضيه العقد، بمعنى أنه ثابت وإن لم يشترط، فشرطه مجرد توكيد، كما لو شرط الزوج أن يسلم الزوجة، أن يتسلمها أو أن يمكن من وطئها أو ما أشبه ذلك، فهذا الشرط ذكره مجرد توكيد، وإلا فهو ثابت سواء شرط أم لم يشرط. النوع الثاني من الشروط الصحيحة: ما كان منافيا لمطلق العقد، بمعنى أن العقد المطلق لا يقتضيه، ولولا الشرط لم يثبت، مثل لو اشترطت المرأة زيادة في مهرها، في مهر مثلها، يعني كان مهر مثلها 10,000، فقالت: قبلت النكاح بشرط أن يكون مهري 15، فهنا لولا الشرط لم يثبت. أما الأول وهو اشتراط أن يتسلمها، فيجب التسلم أو التسليم سواء شرط أم لا، الوضع يجب أن يمكن من الوضع سواء شرط أم لا. إذن الشروط الصحيحة قسمان: القسم الأول ما يقتضيه العقد، فذكره أو اشتراطه في العقد مجرد توكيد، والقسم الثاني ما لا يقتضيه العقد، يعني مما ينافي مطلق العقد، فلولا الشرط لم يثبت. وهذا أيضا صحيح. النوع الثاني من الشروط شروط فاسدة، وهي أيضا نوعان: نوع ينافي مقتضى العقد، ونوع ينافي العقد. نوع ينافي مقتضى العقد، ونوع ينافي العقد. فأما الذي ينافي مقتضى العقد، فمعناه أن يكون العقد يقتضي شيئا، وهذا الشرط يرفع هذا المقتضى بحيث يجمع بين الشيء وضده. كما لو قال: زوجتك بنتي الولي، زوجتك بشرط ألا تضعها، هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن الزوج يطع. وكما لو قلت لك مثلا في البيع، بعتك هذه السيارة بشرط ألا تركبها وألا تبيعها وألا تهبها، هذا أيضا ينافي مقتضى العقد. ما حكم الشرط المنافي لمقتضى العقد؟ نقول حكمه أن العقد صحيح والشرط فاسد، فيصح العقد ويلغى الشرط. والقسم الثاني من الشروط الفاسدة، شرط ينافي العقد بأصله، ينافي العقد بأصله، فهنا العقد باطل، لا يصح، لا يصح. مثل اشتراط عدم، نعم، على القول الراجع اشتراط عدم المهر، كما قال زوجتك بنتي بلا مهر هبة، نقول هذا الشرط ينافي العقد، لأن الله عز وجل شرط إحل الزوجة أن يبتغي الإنسان بماله، قال عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، تبتغوا بأموالكم. إذن خلاصة الآن أن الشروط نوعان، شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة قسمان، شرط القسم الأول، نعم، شرط يقتضيه العقد، شرط ما يقتضيه العقد، فهذا ذكره توكيد، ذكره من باب التوكيد. والثاني شرط ينافي مطلق العقد، بمعنى لولا الشرط لم يثبت. والنوع الثاني من الشروط شروط فاسدة، وهي قسمان، شرط ينافي مقتضى العقد، بمعنى أن يكون العقد يقتضي شيئا وهذا الشرط يرفع هذا المقتضي. والقسم الثاني شرط ينافي العقد أصلا، ينافي العقد أصلا، كما لو شرط على الراجح ألا مهر، ألا مهر. حكم الوفاء بالشروط الصحيحة، حكم الوفاء بالشروط، نقول أما الشروط الصحيحة فالوفاء بها واجب، واجب لعموم قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. هذه أدلة عامة. وأما الأدلة الخاصة فمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. ومعنى إن أحق الشروط أي إذا كانت الشروط يجب الوفاء بها، فأحق شرط يجب أن يوفى به واستحللتم به الفروض. ولأن المرأة لم ترضى، التعليل، لأن المرأة لم ترضى باستباحة فرجها، وكذلك الولي لم يرضى بتسليم موليته إلا بهذا الشرط، فوجب الوفاء به. قال رحمه الله فكل شرط شرطه أحد الزوجين على الآخر فإنه صحيح يجب الوفاء به، كل شرط شرطه أحد الزوجين على الآخر فإنه صحيح يجب الوفاء به. لكن المؤلف استثنى من ذلك، وإلا كمقتضى العبارة فكل شرط صحيح شرطه، لو قال كل شرط صحيح شرطه أحد الزوجين على الآخر وجب الوفاء به كان تستقيم العبارة، لأن قوله فإنه صحيح هذا يشمل كل الشروط، لكن سيأتي أنه فيه استثناء. يقول فإنه صحيح يجب الوفاء به إلا نكاح الشغار، نكاح الشغار، والشغار في الأصل من شغر إذا خلى، شغار بمعنى الخلو، ومنه قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، مادة شغر بمعنى خلى، ومنه الآن سامر وظائف، وظيفة شاغرة يعني خالية ما فيها أحد. وما معنى نكاح الشغار؟ يقول أن يزوج كل منهما الآخر، الآخر موليته بشرط أن يزوجه الآخر ولا مهر بينهما، هذا نكاح الشغار، تبادل، يعني أن يقول أحد الأولياء للآخر زوجتك موليتي بشرط أن تزوجني موليتك، أو زوجتك بنتي بشرط أن تزوجني بنتك، أو زوجتك أختي بشرط أن تزوجني أختك. هل لازم أختك؟ لا، يمكن له أم، زوجتك بنتي هو شايب بأرض الكبير بشرط أن تزوجني أمك. هذا أيضا نكاح، نكاح شغار، ما حكمه؟ نقول حكم نكاح الشغار حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، نهى عنه، ولأنه يترتب عليه مفاسد، مفاسد منها أولا مفاسد أن مصلحة أو أن منفعة الصداق عادت إلى، عادت إلى من؟ إلى الولي، ولم تعد إلى المرأة. والله عز وجل يقول وآتوا النساء صدقاتهن. ومنها أيضا أنه جعل في نكاح الشغار جعل بضع كل واحدة مهرا للأخرى، وقد اشترط الله عز وجل لحل الزوجات أن يبتغي الإنسان بماله، وهو هنا لم يبتغي بماله وإنما ابتغى ببضع موليه. ومنها أيضا من مفاسده، مفاسد نكاح الشغار، أنه سبب للإخلال بالأمانة المناطة بالولي، لأن الولي في هذه نكاح الشغار لن ينظر إلى الكفر، وإنما ينظر إلى من يزوجه، ينظر أحد يبادله. حتى لو جاء إنسان كفء وأراد أن يتزوج موليته ربما رده، فيزوج غير الكفء ويدع الكفء لأن غير الكفء يقابله. أواضح؟ طيب. وأيضا من المفاسد نكاح الشغار أنه إذا حدث نزاع بين أحد الزوجين انتقل إلى الآخر، انتقل إلى الآخر. إذا نقول نكاح الشغار حرام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، ولما يترتب عليه من المفاسد التي منها إيش؟ أولا أنه مخالف لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا أن منفعة الصداق عادت إلى الولي، وثانيا أن المهر أنه لم يبتغي بماله وإنما ابتغى ببضع موليته، والثالث أن فيه إخلال الأمانة، سبب الإخلال بالأمانة، والرابع النزاع. نعم النزاع، أنه لو حصل نزاع بين الزوجين انتقل إلى الآخر، فلو زوجه بنته على أن يزوجه بنته وحصل نزاع بين هذا الرجل وزوجته سوف ينتقل النزاع إلى الآخر، فالبنت، فالأب هنا سوف ربما أضر ببنت الرجل انتقاما لابنته، وكذلك أيضا البنت ربما أضرت بالرجل انتقاما لأبيها، وهكذا يحصل النزاع، ولهذا كان من الحكمة النهي عنه. وقوله رحمه الله ولا مهر بينهما، ولا مهر بينهما، علم من كلامه أنه إذا كان ثمة مهر فليس بشغار، لو وجد مهر فليس بشغار. أواضح؟ وظاهر كلامه ولو كان قليلا، يعني حتى لو كان المهر قليلا. وقد اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، يعني هل نكاح الشغار هو الخلو من المهر، أو نكاح الشغار مطلق المبادلة، يعني أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته سواء كان بينهما مهر أو لا. فذهب بعض العلماء إلى العموم، وأن نكاح الشغار أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، يعني مشارطة ولو كان هناك مهر، ولو كان ثمة مهر. قالوا وهذا الذي يدل عليه الحديث. وأما قوله في الحديث وليس بينهما صداق فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال إن نكاح الشغار هو الخالي من المهر، أما إذا سمي لكل واحدة مهرا وكان المهر المسمى هو مهر مثلها فلا شغار، فلا شغار. أواضح؟ نعم. ولكن من باب حقيقة سياسة الناس القول الأخذ بالأول أولى، يعني قال إن نكاح الشغار يمنع مطلقا حتى ولو كان هناك مهر، لأنه قد يكون سبب للإخلال بالأمانة. لكن لو قدر أن النكاح وقع وكان كل واحدة قد رضيت بمن زوجت به وهناك مهر فالاستدامة أقوى من الابتداء، وعليه في نكاح الشغار ابتداء يمنع حتى لو كان مهر، لكن لو قدر أنه زوجه موليته والآخر زوجه موليته وفرض لكل واحدة مهر كان هو مهر مثل ورضيت كل واحدة فهنا إيش؟ يقول رحمه الله وإلا نعم إلا نكاح الشغار وإلا نكاح التحليل الذي يقصد به أو يقصد به يقصد به حلها يقصد به حلها لمطلقها ثلاثا وتقدم لنا نكاح التحليل والنكاح الذي يقصد به الزوج الزوج الثاني إحلالها للزوج الأول وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في التيس المستعار على أنبئكم بالتيس المستعار طيب يقصد به حلها لمطلقها ثلاثا هذا حرام وسبق الكلام عليه قال وإلا نكاح المتعة بأن يتزوجها إلى مدة ثم يفارقها نكاح المتعة والنكاح الموقت وقت بأن يقول الرجل للمرأة تزوجتك إلى شهر أو يقول ولي زوجتك بنتي سنة هذا وبعد السنة ينفسخ العقد كاستئجار كأنه استأجر بيتا هذا حرام وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة كانت مباحة في أول الأمر ثم حرمت ثم حرمت قال رحمه الله بأن يتزوجها إلى مدة ثم يفارقها طيب هل من نكاح المتعة النكاح بنية الطلاق هل هو نكاح متعة الواقع لا ينطبق عليه تعريف نكاح المتعة لا ينطبق عليه نكاح تعريف المتعة وذلك لأن نكاح المتعة نكاح موقت بمعنى أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح وأما النكاح بنية الطلاق فليس كذلك لكن يشبهه من وجه آخر وهو أن كل منهما ليس مقصودا ليس مقصودا إن لم يقصد النكاح وإنما يقصد مجرد التمتع مفهوم الآن إذا نقول نكاح المتعة حرام وأما النكاح بنية الطلاق نطلق فمن العلماء من ألحقه بالمتعة وقال هو متعة وهذا هو المذهب وهذا هو المذهب مذهب أن النكاح بنية الطلاق إيش ملحق بنكاح المتعة ولهذا قالوا بأن يتزوجها إلى مدة ثم وإذا تزوجها إلى مدة أو نواه نواه ولو لم يشرط صار كالمشروط قالوا إن المنوي والمبيت بالقلب كالمشروط وقال بعض العلماء إنه ليس إن النكاح بنية الطلاق ليس متعة ولا يدخل في نكاح المتعة والسبب في ذلك قالوا للفرق بينهما والفرق ما هو أن نكاح المتعة إذا انقضت المدة انفسخ تلقائيا وأما النكاح بنية الطلاق فليس موقتا ومع ذلك هو حرام يعني النكاح بنية الطلاق هو حرام لماذا حرام أولا نقول لأن فيه مخالفة لمقصود النكاح المقصود من النكاح إيش الاستمرار عقد النكاح يقصد به الاستمرار والإيلات والعشرة وهذا النكاح يخالف ذلك ثانيا أن هذا النكاح دائر بين أمرين بين الغش ونكاح المتعة لأنه إن أظهر النية صار متعة وإن أبطنها صار غشا ثالثا من المفاسد أنه لو تزوج نكاح بنت الطلاق وحصل بينهما ولد فإن أمسك على كره وإن ترك فمفسد أيضا لأن هذا الولد ما ذنبه أن يترك هكذا واضح طيب ومن مفاسده أيضا مفاسد نكاح بنت الطلاق أن بعض الناس صار يفعل هذا النكاح لمجرد المتعة التمتع فقط ليس له قصد ومن غير غرض صحيح بل صار يقصد السفر لأجل هذا الغرض إذا نقول هو نكاح بنية الطلاق حرام. والعلماء رحمهم الله الذين أجازوا هذا الصورة من النكاح لم يجوزوا لكل أحد، وإنما فرضوا المسألة في رجل في بلد الغربة دراسة أو وظيفة وخشي على نفسه الوقوع في المحرم، قالوا يباح له أن يتزوج بنية الطلاق. أما أن ينشئ سفرا لهذا فلا ريب في تحريمه، لا يشك عاقل في تحريمه. والواقع أن يعني كثيرا من الناس شوهوا صورة الإسلام بمثل هذا الفعل، ومع الأسف أن أكثر من يفعل هذا هم المنتسبون للاستقامة، المنتسبين للعلم والمنتسبين إلى الصلاح، حتى صار الناس يصمون بأنهم أناس ليس لهم هم إلا الشهوة وقضاء الوطن فقط. يقول رحمه الله: وإلا كاح المتعة بأن يتزوجها إلى مدة ثم يفارقها، فهذه شروط فاسدة مفسدة للنكاح. فاسدة مفسدة، إذن هي من القسم إيش؟ من القسم الثاني، من القسم الثاني من النوع الثاني. قال: وما سواها مما لهما أو لأحدهما فيه مقصود صحيح فإنه صحيح لازم. صحيح لازم، ومعنى لازم أنه يجب الوفاء به، لكن هل معناه إذا لم يفي به ينفسخ العقد؟ لا، معنى ذلك أن الشرط يجب الوفاء به، ولو لم يفي به صار لمن له الشرط أن يفسخ، وليس من ذلك أن العقد ينفسخ. نعم. فصل: ويلزم كل واحد من الزوجين عشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى عنه واحتمال الهفوات. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وعلى المرأة احتمال ما يرد عليها من زوجها وخدمته بالمعروف، وينبغي أن تتشرف له وتتجمل، خصوصا في أوقات الفراغ من مهنة البيت، وألا يقع بصره منها على ما يكره. وعليها أن تطيعه وتقدم طاعته على طاعة أبويها إن تعذر الجمع ورضي الطرفين، ولا تخرج إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته لأحد إلا بإذنه. طيب، يقول رحمه الله: فصل: ويلزم كل واحد من الزوجين عشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى عنه واحتمال الهفوات. هذا الفصل أصله في نصين ورد في الكتاب والسنة، أما ما في الكتاب فقال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وقال عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يقول رحمه الله: يلزم، يعني يجب على كل واحد من الزوجين عشرة الآخر بالمعروف. عشرة هي بمعنى معاشرة، معاشرة الآخر بالمعروف، يعني ما اقتضاه العرف. فما اقتضى العرف أن الرجل يقوم به يجب عليه، وما اقتضى العرف أن المرأة تقوم به يجب عليها. فالإنفاق اقتضاه الشرع والعرف، خدمة المرأة لزوجها أيضا اقتضاه الشرع والعرف. يقول: من الصحبة الجميلة، جميلة التي فيها إحسان وتودد كل واحد من الزوج الآخر، وكف الأذى عنه، كف الأذى واحتمال الهفوات. فهنا ثلاثة أشياء: صحبة جميلة، وكف الأذى عنه، واحتمال الهفوات. فالصحبة الجميلة هي إيش؟ إحسان، وكف الأذى إزالة ماذا؟ صحبة الجميلة هي إحسان، أن يحسن كل واحد من الزوجين الآخر. كف الأذى عن، يعني إذا لم يحصل إحسان فلا أقل من أن تكف الأذى. واحتمال الهفوات، أن يحتمل كل واحد من الزوجين ما يحصل من الآخر من هفوة. فالإنسان بشر مهما كان، يحصله خطأ ويحصله نقص ويحصله تقصير، فإذا حصل تقصير من الزوجة فإن الزوج يغض الطرف ويعفو، إذا حصل تقصير من الزوج فإن الزوجة أيضا تغض الطرف وتعفو، لأن الإنسان مهما بذل ومهما عمل لا بد أن يحصل من فعله تقصير أو نقص. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني الإنسان يوازن بين الحسنات والسيئات، لا ينظر إلى جانب الحسنات فقط ولا ينظر إلى جانب السيئات فقط. فالعجل أن تنظر إلى الإنسان بعينين وأن تزنه بميزانين، ميزان الإحسان وميزان الإساءة، لا أن يكون نظرك نظر أعور من الناس من ينظر بعين واحدة، ينظر إلى الإحسان ينظر بعين واحدة فينظر من جانب الإحسان فقط ويدع الجانب السيء، ومن الناس من ينظر إيش الجانب السيء. متى يكون نظره إلى يعني الرضا بعين الإحسان؟ إذا كان راضيا عن الشخص يتغاضى عن كل شيء، وعين الرضا عن كل عيب كليل. تجد من الإنسان كان يحب شخص أي فعل يصدر منه مخالف أو فيه إساءة تجده يعتذر عنه، لا هو قصد كذا، ما قصد كذا، إنما قصد كذا. وفي الجانب الآخر على العكس، إذا كان يبغض شخصا لا ينظر إلا إلى السيئات والعيوب، والواجب على المرء إيش؟ أن يزن بالقسطاس المستقيم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، وأن يكون نظره إيش؟ بعين ينظر إلى الإحسان وإلى الإساءة ويوازن بينهما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فهذا الخلق الذي تكرهه منها يرضيك منها خلقا آخر قد لا تجده في غيرها. قال: وعلى المرأة احتمال ما يرد عليها من زوجها، احتمال ما يرد عليها من زوجها من مثلا رفع الصوت أحيانا أو الغضب عليها. قال: وخدمته بالمعروف، لأن هذا من العشر. قال: وينبغي أن تتشرف له وتتجمل، تتشرف بمعنى تهيئ نفسها له وتتجمل، خصوصا في أوقات الفراغ من مهنة البيت، لأن تجملها وتشرفها مما يرغب الزوج بها. قال: وألا يقع بصره منها على ما يكره. فقوله ألا يقع بصره مثله ألا يقع سمعه وألا يقع شمه، أليس كذلك؟ نعم. ولهذا نقول: وألا يرى منها ما يكره، سواء كان الذي هذا الذي رآه مسموعا أم مشموما أم مرئيا. فلا مثلا يرى منها شيئا مكروها من الأوساخ والقاذورات، وكذلك لا يسمع منها ما يكره من الكلام الفاحش، وكذلك لا يشم منها ما يكره من الروائح الكريهة، لأن هذا ربما كره الزوج في زوجته. قال: وعليها، عليها أن تطيعه، بقول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. إذن الزوجة لها على إيش؟ زوجها، أو للزوجة على زوجها حقا حق. قال: وتقدم طاعته على طاعة أبويها إن تعذر الجمع. تقدم طاعة الزوج على طاعة أبويها، لأن حق الزوج أعظم من حق الأبوي. يقول: إن تعذر الجمع، فإن أمكن الجمع فالواجب الجمع، لأنها تقوم بواجب الزوجية وبواجب بر الأبوي. قال: تعذر الجمع ورضي الطرفين، ولا تخرج إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته لأحد نبيه. ولا تخرج إلا بإذنه، لا تخرج من البيت إلا بإذنه، إلا يعني أن تستأذنه. طيب، فإن أذن فذاك، وإن لم يأذن فواضح، وإن سكت ما هو التفصيل؟ فلا بأس، وإلا فلا. إذن خروج المرأة من البيت على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأذن الزوج لها، يقول: أخرجي، أو أذنت لك أن تذهبي إلى أهلك، أو إلى السوق ما تحتاجتي، فهذا واضح تخرج. القسم الثاني أن يصرح بعدم الإذن، لنقول لا آذن لك أن تذهبي ولو لأهلك، فلا يجوز. القسم الثالث أن يسكت، لا يصرح بالإذن ولا بعدم الإذن. وهنا إن علمت للحال أنه يأذن ولا يمانع فلا بأس بالخروج، وإلا فلا يجوز. ولهذا قال ولا تخرج إلا بإذنه. إذا صارت تخرج متى؟ إن أذن صريحا أو غلب على ظنها أنه لا يمانع. قال ولا تأذن في بيته لأحد إلا بإذنه، لأنه هو سلطان البيت، والسلطان هو الذي له الحق في الدخول. فإذا علمت أن الزوج لا يرضى ولا يسمع أن يدخل أحد إلى البيت إلا بإذنه، فلا يجوز لها أن تدخل أحد إلا بإذنه، حتى لو كان من الأقارب ولو كان من الجيران. نعم. شرط صحيح، لأن يعني فيه مصلحة، أقول فيه مصلحة، يبيعون بسعر مخفض شرط، هم يريدون منفعة هذا المعاقد، أقول لا بأس. الشروط اشتراط عدم البيع، يقول لا تبيع أو ما شابه، كان فيه مصلحة لا بأس، إذا لم يكن فيه مصلحة فهو شرط فاسد. طيب يقول لا، هذا أخ أبو حمزة يقول اشترطت المرأة أن يذهب بها الزوج إلى بلد فيه خطر عليها وفتنة، ووافق الزوج على ذلك وفي نيته أنه سوف يقنعها بخطر هذا الأمر بعد الزواج، ولكنه وافق مبدئيا على ذلك حتى يتم الزواج. اتفق أن يذهب إلى بلد فيه خطر وفتنة، نقول هذا الشرط غير صحيح. متى علمنا أن اشترط قد أنت أشرط عليك أن تذهب إلى المكان الفلاني وفي خطر وفي فتنة، الشرط محرف، إذن لا يلزم الوفاء به. ولو وافق فيه ضرر لا يجوز الوفاء، لما يجوز الوفاء به إذا كان أقول فيه مصلحة وليس فيه ضرر، ما دام يقول فيه خطر وفتنة، خطر وفتنة. طيب يقول كيف نقول إنه مقدم على طاعة الوالدين، والله قرن عبادته بين عبادته وبين طاعة الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول كيف نقول إن حق الزوج مقدم على حق الوالدين، مع أن الله عز وجل قرن حقه بحق الوالدين؟ مش الجواب؟ ها؟ نقول نعم، النصوص الأخرى تدل على أن حق الزوجة أحق، ولذلك أوجب الشرع نفقة الزوجة مع العسار واليسار، مع العسار واليسار، ولذلك في النفقة أقول في جانب النفقة الزوجة، نفقة الزوجة تجب مطلقا موسرا كان أم معسرا، أما نفقة الوالدين فلا تجب إلا في حال اليسار. وأعظم وأشد يعني نصا في ذلك هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لي أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أمام حقه عليها. ما اختلف قلنا في استفاد منه فائدة، وهي جواز رهن مخيفة له، جواز رهن مخيفة له، فإن خيف من التلف فلا بأس في بيعه، أو شرط بيع مخيفة له لا بأس، هذا مصلحة. هذه العبارة فيها فائدتين، الفائدة الأولى جواز رهن ما خيفة المتلف، والثاني جواز اشتراط بيع ما خيفة المتلف. واضح؟ نعم. شرط صحيح، لأن لها فيه غرضا صحيحا، ما تخير ألا يتزوج؟ إيه؟ إذا تزوج لها حق الفسخ. وليس هذا مثل اشتراط الزوج على الزوج أن يطلق الضرة، فرق. وهنا أمران، شرطت المرأة على زوجها قد أن لا تتزوج عليه، هذا الشرط صحيح لأن لها فيه غرضا صحيحا. وأما إذا شرطت قالت أتزوجك بشرط أن تطلق زوجتك، هذا الشرط لا يجوز وفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل المرأة أن تسأل طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحتها، ولأن فيه عدوان، والأول ليس فيه عدوان، والاستدامة أقوى. هذا مثل اللي يدخل بغير وليمة، يدخل مغيرا ويخرج سارقا. الماء لا، ما مثل الصراحة والوضوح. مشكلة النكاح هذا أنه مخفي، خفي. لو تزوج امرأة يعني معلوم زوج امرأة، لكن شرطت وشرطت عدم، لأنه لا قسم لها، لا بأس.